الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نستأنف قراءتنا لكتاب فتح المجيد شرح كتاب التوحيد، ونحن في ليلة الأحد، ليلة الثالث من القعدة لعام 26/400 الموافق ليلة الرابع من الشهر 12 لعام 2000 أو 2025، صح؟ وقد وقفنا على باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله. قال الشارح: قلت هذا بعقد الدالي على المجهول، فأن قيل قد تقدم في أول الكتاب من الآيات ما يبين معنى لا إله إلا الله ومن الحين اقرا المتن شوي، اقرا من المتن شوي، اقرا من المتن قليلا بعدين اتشرح. يا لا مفهوم شوي كذا مطول. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب تفسير التوحيد وشهاده ان لا اله الا الله. وقول الله تعالى: اولئك الذين يدعون يبتغون الى ربهم الوسيله. نعم، كم. وقوله: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. أعد. وقوله: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين، وجعلها كلمة باقية في عقله لعلهم يرجعون. وقوله: اتخذوا أحبارهم وربانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم. وقوله: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. وقوله في الصحيح: قال الشارح. قال الشارح: قلت هذا من عطف الدال على المدلول. هذا من باب عطف الدال على المدلول. أين المعطوف عليه وأين العطف، حرف العطف وأين المعطوف؟ التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله. فقال هذا من باب عطف الدال على المدلول، على المدلول يعني على المعطوف. إذن المدلول هو التوحيد، فعطف عليه لا إله إلا الله أو شهادة أن لا إله إلا الله. فإن قيل: ما هو التوحيد؟ ما الذي يدل على التوحيد؟ ما هو الرمز التوحيد؟ كلمة إيش؟ شهادة أن لا إله إلا الله. هذا من باب عطف الدال على المدلول. نعم. قد تقدم في أول الكتاب من الآيات ما يبين معنى لا إله إلا الله ومن ضمنته من التوحيد كقوله تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وسبقها ولاحقها. وكذلك ما ذكره في أبواب بعدها، فما فائدة هذه الترجمة؟ صح، يقول تقدم ذكر التوحيد ومعناه فضله، ها؟ فلماذا هذه الترجمة الآن؟ الجواب: ما الترجمة؟ الترجمة ايش مقصود الترجمة؟ الترجمة يعني العنوان، باب تفسير التوحيد والشهادة لا إله إلا الله. قال ايش الترجمة؟ قال له. نعم. شنو موجود؟ أنا بعد مرة أقرأ أشياء موجودة عندي حسب الطبعات. يلا. قيل: هذه الآيات المذكورات في هذا الباب فيها مزيد بيان في خصوص ما لمعنى كلمة الإخلاص وما دلت عليه من توحيد العبادة، وفيها الحجة على من تعلق على الأنبياء والصالحين يدعوهم ويسألهم، لأن ذلك هو سبب نزول بعض هذه الآيات كالآية الأولى وليدعو الذين زعمتم من دونه. أكثر المفسرين على أنها نزلت في من يعبد المسيح وهما وعزير والملائكة وعزير والملائكة وقد نهى الله تعالى عن ذلك أشد النهي كما في هذه الآية من التهديد والوعيد على ذلك. كان أراد المؤلف من باب توكيد ما تقدم والزيادة عليه فعقد هذا الباب بهذه الترجمة، باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله. نعم. وهذا يدل على أن دعوته من دون الله شرك بالله، ينافي التوحيد وينافي شهادة أن لا إله إلا الله. أنا عندي وهذا يدل على أن دعاءهم يعني دعاء هؤلاء المخلوقين من دون الله عز وجل شرك بالله، سواء كان هذا المدعو من عيسى عليه السلام أو مريم عليه السلام أو عزير أو الملائكة، كل من دعا غير الله عز وجل من دون الله تبارك وتعالى فقد أشرك بالله، وهذا الشرك الذي ينافي التوحيد وينافي شهادة أن لا إله إلا الله. نعم. ومضمون هذه الكلمة نفي الشرك بالعبادة والبراءة من عبادة كل ما عبد من دون الله، فإن التوحيد ألا يدعى إلا الله وحده، وكلمة الإخلاص نفت هذا الشرك، لأن دعوة غير الله تعالى تأله وعبادة له، والدعاء مخ العبادة. نعم. هذا حديث مر بالدعاء مخ العبادة فيه ضعف، والمحفوظ قول النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء هو العبادة، الدعاء هو العبادة. نعم. وفي هذه الآية أن المدعو لا يملك لداعيه كشف ضر ولا تحويله من مكان إلى مكان ولا من صفة إلى صفة، ولو كان المدعو نبيا أو ملكا، وهذا يقرر بطلان دعوة. وهذه الآية تدل على أن المدعو لا يملك لداعيه، المدعو هو الإله الذي اتخذ من دون الله عز وجل، لا يملك لداعيه المشرك الذي أشرك بالله عز وجل كشف الضر، يعني بعد أن يقع الضر كشفه يعني إزالته، ولا تحويله يعني ولا الوقاية منه قبل أن يقع، فهي لا تملك أن ترفع البلاء ولا أن تدفعه قبل أن يقع، لا تحوله قبل أن يصل تعمل تحويله، ولا إذا وقع ما تكشف هذه الآلهة المزعومة، وإنما ذلك يملكه من؟ الله عز وجل. نعم. أن المدعو، وهذه الآية وفي هذه الآية أن المدعو لا يملك لداعيه كشف ضر ولا تحويله من مكان إلى مكان ولا من صفة إلى صفة، ولا من صفة إلى صفة، يعني مثلا من المرض الخطير بالدرجة الفلانية إلى مرض أخف منه، أو المرض الفلاني إلى المرض الفلاني، أو البلاء الفلاني إلى البلاء الفلاني، ما تغيره هذه الآلهة، لا تكشفه ولا تحوله ولا تغيره من صفة إلى صفة كتخفيفه مثلا، أيضا ما تملك. نعم. ولو كان المدعو نبيا أو ملكا لماذا قال ولو كان المدعو نبيا أو ملكا؟ يعني من باب أول من هو دون الأنبياء والملائكة، إذا الأنبياء والملائكة إذا دعوا من دون الله عز وجل فإنهم لا يملكون كشف الضر ولا تحويله ولا تغييره من صفة إلى صفة، فكيف إذا كان المدعو من دون الله شيطان ولا شجر ولا ولي ولا موهوم ولا عظام الله أعلم بتاريخها، لأن كثير من المشاهد التي تدعو من دون الله أحيانا واحد يقول لك رأى في المنام أن في ولي مدفون في المكان الفلاني يعملوا له زيارة ويعملوا كذا، وإلا به أصله إيش منام أو أصله وهم، عرفتم؟ أو وجدوا عظام كبيرة قالوا الظاهر نابع العظام عظام نبي أو ولي أو صالح بنوا عليها وعبدوها من دون الله. إذا كان الأنبياء والملائكة لا يملكون كشف الضر ولا تحويله ولا تغييره من صفة إلى صفة، ولو كانوا أنبياء أو ملائكة فمن كان من دونهم من باب أولى. نعم. وهذا يقال أن دعوته كل مدعو من دون الله كان كان، لأن دعوته تكون داعيه أحوج ما كان إليها، لأنه أشرك مع الله ما لا ينفعه ولا يضره. يعني في عندما يكون بحادث شديدة هذا الداعي الذي يدعو من دون الله، فإن المدعوين من دون الله لن ينتفع من وضعهم، ستخونه دعوته ودعاؤه لهم. نعم. قال جل وعلا: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة. ومن أضل نفي، استفهام بمعنى النفي، يعني لا أحد أضل من هذا الذي يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة. يعني لو جلس أمام هذا القبر، أمام هذا الميت، أمام هذا الولي الصالح، الملك، النبي، الشجر، الحجر، وأخذ يدعو يا فلان يا فلان يا فلان يا فلان إلى يوم القيامة ما استجاب له. لكن قد يقول قائل: لكن هناك من استجيب له، دعا السيد الفلاني، قبر الفلاني، ولي الفلاني، واستجيب له. وبعضهم يقول: أنا شخصيا كان فيني مرض فلان، رحت وكافنا صار فيني كذا. بعضهم يقول: أنا زوجتي سنوات ما خليت علاج، فإحنا الولي فلاني ما شاء الله عندي 4-5 أولاد الآن. فالجواب على هذا، هذا عليه أجوبة، منها أن يكون قد قدر الله لهذا الشخص أنه سيولد له أو سيشفى أو في الوقت الفلاني، أن هذا المرض مثلا سيستمر معه مثلا 5 سنوات. هو قبيل استمرار، قبيل نهاية هذا المرض من هذا الشخص، ذهب إلى الولي فظن ماذا؟ أن الولي هو الذي شافه، أو أن فلانة لن تحمل إلا بعد 10 سنوات من زواجها. فقبيل أن تحمل أو أن تلد ذهب الولي الفلاني فظن أن هذه نتيجة الذهاب إلى الولي، هذه واحدة، هذا احتمال. احتمال الثاني أن الله عز وجل يستدرج، الدنيا بلاء، يستدرج هؤلاء فيشركون بالله عز وجل فيكون لشركهم نتيجة، كما أنه يبتلي المؤمن. قد يأتي الإنسان الصادق الأمين لا يغش لا يكذب ولا تتيسر أمره في التجارة، وينظر أيمن منه وينظر أشأم منه، فيرى الغشاشين الكذابين أرباح عالية. هذا ابتلاء للمؤمن، هل يستمر على تقوى الله والأمانة والصدق، أو أنه ينحرف مع المنحرفين فيقول هذا ما صار لسنوات، أقول يا رب وأنصح وبين وما استفدت وغيري وصل المواصيل. هذا اختبار وابتلاء، وابتلاء لمن؟ لذلك الذي يملي الله له، إن الله يملي للظالم. كلما ذهبوا إلى القبور كلما تيسرت أمورهم أكثر، كلما عبدوا الأوثان والأصنام سنستدرجهم، يستدرجهم الله عز وجل، حرم عليهم وابتلاهم. فقد يكون ذهاب هؤلاء إلى القبور إلى الأولياء دعاء من دون الله عز وجل فيه نتيجة أم لا؟ فيه نتيجة، لكن استدراج من الله عز وجل لهؤلاء. احتمال آخر أن بعض المزارات ومزارات الأولياء والقبور التي تعبد من دون الله عز وجل حولها شياطين وجن وعفاريت، فإذا جاء المرضى والمصروعون إلى هذا الولي المعبود من دون الله، إلى هذا الصنم، تسلطت الشياطين والجان السدنة المقيمين عند القبر على من؟ على الجن الذي فيه في المصروع، وأخرجوه، ومن ثم سيتعلق هذا بغير الله عز وجل. وإذا تعلق من المستفيد؟ الشيطان. لماذا؟ لأن الشيطان أخذ عهد على نفسه أنه لأغوينهم أجمعين، إنما يدعو حزبه ليكون من أصحاب أصحاب السعير. وقد يكون هذا الشيطان الذي صرع فلان أو فلانة متى ما أشركوا بالله انسل وسحب نفسه حتى يتعلقوا بغير الله عز وجل، ومن ثم يشركون بالله، ومن ثم يكون أصحابه في النار، إنما يدعو حزبه ليكون أصحاب السعير. هذا أمر أيضا ذكره العلم. ومن ذلك أن بعض الشياطين يسكنون ويقطنون القبور المعبودة من دون الله، فإذا جاء الداعي الذي يدعوهم ويسألهم من دون الله خاطبوه وكلموه، يأتي للميت وتقول يا أخي لماذا تذهب الأموات، الأموات لا يسمعون ولا يستجيبون، والله يقول إنك لا تسمع الموتى، رسول الله يقول الله له إنك لا تسمع الموتى، ويقول له وما أنت بمسمع من في القبور، فما يسمعون لك هؤلاء ولا يستجيبون لك. قال لا، الله يقول لهم لا يستجيبون ولا يسمعون. قال يقول قائلهم أنا بنفسي ذهبت وقلت يا فلان ورد علي. فذكر العلم أن بعض الشياطين تسكن هذه القبور وهذه المشاهد وهذه المزارات، فإذا نادوا هذا المخلوق من دون الله وعبدوه أجابتهم الشياطين، يا سيدي يا فلان، الشيطان يقول نعم أنا جئتك من كذا والحاج فلان يقول افعل كذا وافعل كذا، ربما خرج له بصورة، ربما مد يده أخرج يده من القبر، من الذي يفعل ذلك؟ الميت ولا الشيطان؟ الشيطان. فالمسلم يكون توحيده في قلبه ثابت واعتقاده جازم بأن لا يستجيب الدعاء إلا الله ولا يجوز دعاء غير الله. هذا مثل ماذا يا أخوان؟ مثل العقيدة اللي يعتقدها المسلم بأن لا يعلم الغيب إلا الله. فقد يأتيك إنسان بأشياء غريبة، قل سيحصل كذا ويحصل كذا، قل هذا من استراق السمع، يسترقون السمع ويلقونه إلى الكهنة، ما في استراق سمع، ما في، أنا ما أعلم كيف عرف، لكن عندي عقيدة ثابتة وهي أنه لا يعلم الغيب إلا الله، ولا عندي استعداد أسأل ولا أسمع ولا أصدق ولا أقرأ بروج ولا أذهب إلى مشعوذين، وإنما عقيدتي أن أعبد الله وحده لا شريك له، إياك نعبد وإياك نستعين، وإذا سألك عباد عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم وآتاكم من كل ما سألتموه. إذا يستجيب الدعاء ويأتينا من كل ما نسأله جل وعلا وقريب يجيب دعوة الداعي إذا دعاه، فلماذا ندعو غيره؟ والله لا ندعو حتى رسول الله ولا الملائكة المقربين، وإنما ندعو الله وحده، اعبدوا الله ما لكم من إله، وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. وأحدا نكر في سياق النهي، لا تدعوا مع الله أحدا، يعني أي أحد كان من كان، ولا ملك ولا نبي ولا ولي ولا جان ولا جن مسلم ولا عفاريت، وإنما نسأل الله وحده. حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم لغلام آنذاك ابن عباس ماذا قال؟ قال يا غلام احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجد تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. لم يقل اسأل الأولياء ولا الأنبياء، ولم يقل اسألني. رسول الله صلى الله عليه وسلم ما دعا الناس إلى عبادته من دون الله، كما أن عيسى المريم عليه السلام ما قال للناس اتخذني وأمي إلهي من دون الله، وإنما أمرهم أن اعبدوا الله وحده، إن الله ربي وربكم فاعبدوه، إن الله ربي وربكم فاعبدوه. هذه الدعوة الصحيحة، دعوة الكتاب والسنة، دعوة الأنبياء والمرسلين. طيب، قال جل وعلا وهذه الآية تقرر التوحيد ومعنى لا إله إلا الله. قال المصنف رحمه الله تعالى أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة. قال الشارح يبين أن هذا سبيل الأنبياء والمرسلين ومن تبعهم من المؤمنين. قال قتادة تقربوا إليه بطاعته والعمل بما يريد. وقرأ ابن زيد أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب. نعم، إذن أولئك الذين تدعون وأولئك الذين يدعون. نعم. قال العماد بن كثير وهذا لا خلاف بين المفسرين فيه، وذكره عن عدة من أئمة التفسير. قال علامة ابن القيم رحمه الله تعالى: في هذه الآية ذكر المرارات الثلاث. في هذه الآية ذكر المرارات الثلاث: الحب واضطراب القرب إليه والتوسل إليه بالأعمال الصالحة، والرجاء والقول. وهذا هو التوحيد، وهو حقيقة دين الإسلام، كما في مسند عن جنس بن حكيم على أبيه عن جده أنه قال: يعني حب وخوف ورجاء العبادة، تذلل الله عز وجل، الحب والخوف والرجاء. نعم. وهذا هو التوحيد، وهو حقيقة دين الإسلام، كما في المسند عن بدر بن حكيم عن أبيه عن جده أنه قال: والله يا رسول الله ما أتيتك إلا بعد ما حلفت عدد أصابعي هذه ألا أتيك، فبالذي بعثك بالحق ما بعثك به. قال: الإسلام. قال: وما الإسلام؟ قال: أن تسلم قلبك، وأن تودب وجهك إلى الله، وأن تصلي الصلوات المكتوبة، وتؤدي الزكاة المفروضة. وأخرجه محمد بن نصر المروزي من حديث خالد بن معدان عن أبي هريرة أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن للإسلام صورا ومنارا كمنار الطريق، من ذلك أن تعبد الله ولا تشرك به شيئا، تقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وهذا معنى قوله تعالى: ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى، وإلى الله عاقبة الأمور. قال المصنف رحمه الله: وقوله: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. نعم. بالنسبة للآية اللي قبلها: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. هؤلاء المشركون يدعون الأولياء والصالحين والأنبياء والمرسلين، رب العالمين يقول أولئك الذين يدعون، وقرأ الآية الأخرى، وقرأ الأخرى: أولئك الذين تدعون. هم أنفسهم ماذا يفعلون؟ يبتغون إلى ربهم الوسيلة بالعمل الصالح والإخلاص لله عز وجل، والحب والخوف والرجاء. فكيف تعبدونهم؟ هؤلاء الذين تدعونهم هم أنفسهم ماذا يفعلون؟ يبتغون إلى الله وسيدعون الله، هم الذين يدعون الله وحده، فهم عباد إيش؟ أمثالكم. عباد أمثالكم، هم أنفسهم يخافون من الله، يحبون الله ويخافونه ويرجونه، فهم عباد أمثالنا، فلماذا ندعوهم من دون الله تبارك وتعالى؟ فهم يبتغون يا ربي الوسيلة أي المقرب، وهم يرجون رحمة الله، وهم يخافون عذابه. علّ لماذا يخافون عذابه؟ فقال: إن عذاب ربك كان محذورا، يحذره ويشفق منه المؤمنون، يخافون عذاب الله تبارك وتعالى. واضح؟ إذن لماذا يعبد الله وحده؟ لأنه الإله الحق الرب المنفرد بصفات الكمال والجلال. ولماذا لا يعبد المخلوق وإن كان صالحا؟ لأنه معبود، لأنه مربوب، عابد لله تبارك وتعالى، هو خاضع لله، هو عبد مثلي، هو مخلوق مثلي. مع أن أكثر الناس يعبدون آلهة باطلة هي يا إخوان أدنى منهم، فالذين يعبدون الأوثان والأصنام والأوهام والمجاهيل والحيوانات والبقر، هذه مخلوقات ماذا يا إخوان؟ أدنى من عابديها. صحيح هناك من يعبد من هو أكمل من الأنبياء والمرسلين والصالحين، لكن الأكثر يعبدون ماذا؟ مخلوقات أدنى منهم حالا. وحتى الذين يعبدون الأولياء والصالحين فهم من جانب أموات، والعابدون لها أحياء، والحياة من حيث الحياة هي أكمل من من الموت. ونستطيع أن نقول أن الميت بحاجة إلى الحي، بينما الحي ليس بحاجة الميت. إلى ماذا يحتاج الميت؟ إلى دعاء الحي، إلى الإحسان إليه من تغسيله وتجهيزه وكفنه وإحسان القبر له ودفنه وستره، صح، ومواراته والدعاء له، الصلاة عليه والدعاء له وتسديد ديونه. فالميت بحاجة للحي أكثر من حاجة الحي للميت، فيدعون الحي الذي لا يموت ويدعون أمواتا هم بحاجة، الأموات بحاجة إليهم. واضح؟ هذا له أدل الأدلة، أو من أوضح الأدلة على السفه هؤلاء الذي يعبد الأصنام والأوثان والأموات، وإنما الواجب أن يعبد الله وحده الكامل من كل وجه، الذي له الأسماء الحسنى والصفات العلى ذو الجمال والجلال والعظم والكبرياء سبحانه وتعالى. نعم. قال المصنف رحمه الله: وقوله وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين، وجعلها كلمة باقية في عقله لعلهم يرجعون. نعم. قال الشارع: أي لا إله إلا الله. الكلمة التي جعلها باقية هي كلمة ايش؟ لا إله إلا الله. أين كلمة لا إله؟ الآية ما فيها كلمة لا إله إلا الله، فيها معنى هذه الكلمة، وهو قوله إنني براء مما تعبدون، هذه بمنزلة ماذا إخوان؟ لا إله. ثم قال إلا الذي فطرني، بمنزلة إلا الله. فلا إله إلا الله هي الكلمة الباقية الموجودة في هذه الآية. إنني براء مما تعبدون يعني لا إله، إلا الذي فطرني يعني إلا الله. نعم. فتدبر كيف عبر الخليل عليه السلام عن هذه الكلمة العظيمة بمعناها الذي دلت عليه ووضعت له من البراءة من كل ما يعبد من دون الله، من البراءة من كل ما يعبد من دون الله موجودة في الخارج كالكواكب والحياة والأصنام التي صورها قوم نوح على صور الصالحين ود وسواع ويقوت ويعوق ونسر وغيرها من الأوثان والأنداد التي كانت يعبدها المشركون في أعيانها، ولم يستثن من جميع المعبودات إلا الذي مضى وهو الله وحده لا شريك له. فهذا هو الذي دلت عليه كلمة الإخلاص مطابقة كما قال تعالى، مطابقة قلنا في درس القواعد مثلها، وهو دلالة اللفظ على مدلول ايش؟ بكل معنى مطابقته. الآية: إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني، مطابقة تماما بإيش؟ لماذا؟ لا إله إلا الله. إنني براء مما تعبدون هذه معناها لا إله، إلا الذي فطرني معناها إلا الله، نفي وإثبات. نعم. كما قال تعالى: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. هذه الآية أيضا مطابقة تماما بلا إله إلا الله، فقوله جل وعلا: ذلك بأن الله هو الحق، مطابقة لما؟ لا إله إلا الله، مطابقة لي إلا الله، لا معبود حق إلا الله. وقوله وأن ما يدعون من دونه هو الباطل، مطابقة لي قول لا إله. نعم. فكل عبادة يقصد بها غير الله من دعاء وغيره فهي باطلة، وهو الشرك الذي لا يغفره الله. قال تعالى: ثم قيل لهم أينما كنتم تشركون من دون الله قالوا ضلوا عنا بل لم نكن ندعو من قبل شيئا كذلك يضل الله الكافرين. ثم قيل لهم على سبيل الاستفهام وتقريع هؤلاء: أين الذين كنتم تشركون من دون الله؟ ادعوهم فليستجيبوا لكم، فليقفوا معكم اليوم يوم القيامة، وإلا بهم قالوا ضلوا عنا، احنا شايفينه ضاعوا. لما فقدوهم في ساعته وأحوج ما يكونوا إليها أو إليهم في ساعة، هم أحوج ما يكونون إيش إلى بحاجة إليه الآلهة الباطلة هذه، قالوا بل لم نكن ندعو من بل لم نكن ندعو من قبل شيئا. تبين لهم أنه كان يدعون إيش أوهام، عاجزين، رموز، كما قال جل وعلا إن هي إلا ها أسماء سميتموها، يعني قلت عنها أنها آلهة بالاسم، لكن بالحقيقة هل هي آلهة؟ هل هي مستحقة العبادة؟ هي آلهة باطلة لا تستحق العبادة، اسمها آلهة لكن واقع هذه أنها باطلة لا تستحق الألوهية بشيء. فذا قالوا بل لم نكن ندعو من قبل شيئا كذلك يضل الله الكافرين، لأنهم زاغوا فأزاغ الله قلوبهم، لأنهم ضلوا فأضلهم الله عز وجل جزاء وفاقا. نعم. قال المصنف وقوله اتخذوا أحبارهم وربانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم. قال الشارح وفي الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تلا هذه الآية على عدي بن حاتم الطائي فقال يا رسول الله لسنا نعبدهم. إيش معنى عدي؟ لأنه كان في الجاهلية إيش؟ نصراني. حاتم الطائي المشهور بالكرم هذا ابنه صحابي اسمه عدي بن حاتم. نعم. فقال يا رسول الله لسنا نعبدهم. قال أليس يحرمون ما حرم الله فتحرمونه ويحرمون ما أحل الله فتحرمونه؟ قال بلى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فتلك عبادتهم، فصارت طاعتهم في المعصية بعبادة لغير الله وبها اتخذوهم أربابا كما هو الواقع في هذه الأمة، وهذا من الشرك الأكبر المنافي للتوحيد الذي هو مدلول شهادة أن لا إله إلا الله. فتبين بهذه الآية أن كلمة الإخلاص نفت هذا كله بمنافاته لمدلول هذه الكلمة، فأثبتوا ما نفته من الشرك وتركوا ما أثبتته من التوحيد. الأمر خطير جدا أن يتخذ الإنسان أحبارا أو رهبانا أو مشرعين أو مشايخ أو سادة أو أي شيء، فيجعل الأمر لهم ما أحلوه قال عنه حلال وما حرموه قال عنه حرام، فترك الأمر الذي هو لله وحده لمخلوق مثله يحل له ما يشاء فيطيعه بذلك ويحرم عليه ما شاء فيطيعه بذلك، كما فعلت الشياطين حرمت عليهم أشياء فأطاعوا، أمرتهم بقتل أولادهم فأطاعهم. والحق أن الأمر في التحليل والتحريم لمن؟ لله عز وجل وحده لا شريك، هذا حق الله تبارك وتعالى. ومع هذا ضل بهذه الآية أقوام فظنوا أن كل من أمر بمعصية وأطيع فيها أنه عبد هذا الآمر، والأمر ليس كذلك، وإنما فيه تفصيل. إن أمره بمعصية، إن أمره بمحرم أن يقول ويعتقد بأنه حلال واعتقد وقال بأنه حلال بناء على قول هذا الراهب أو الكاهن أو الحبر أو السيد أو المشرع أو العالم أو قل ما شئت، فهذا هو الكفر حيث جعله الحق في التحليل والتحريم. أما إذا أمره بمعصية وأطاعه مع اعتقاد بأنها معصية فهذا له حكم العصاة. مثال على الأول ومثال على الثاني. إذا قال القائد الحبر السيد الشيخ العالم المشرع إلى آخره لأتباعه الخمر حلال أحللته لكم فأحلوه، فقالوا خلاص السيد قال حلال أخذ الخمر وأخذ يشربه واعتقد بحله لأن السيد حله له، فهذا كافر بالله العظيم. حتى لو لم، قلوا ما حتى لو لم، لو لم يشرب، إذا اعتقد بحل ما حرم الله بناء على أمر فلان من الناس فقد كفر. الصورة الثانية للعاصي، إذا دفع له الحرام وقال اشرب هذا الخمر اشرب، فسمع كلامه وشاركه في المنكر وشرب الخمر مع اعتقاده بأن الخمر حرام، لكن مجاملة له أو لمصلحة له أو مداراة جلوسه معه أو إلى آخره، سمع ذلك وشرب منه، فهو عاص، له حكم العصاة. بينما الأول اعتقد بأنه حلال لأن الكبير هذا قال حلال، فهو كافر وإن لم يشرب. كما لو أمر ظالم جنوده وأتباع أن اقتلوا فلان، أبيدوا القرية الفلانية، اقتلوا المجموعة الفلانية، فأخذوا الأوامر وفعلوا. إن اعتقدوا بأن هذا الأمر له الحق بأن يبيح ما يشاء، وما أباحه صار مباحا وما حرمه صار حراما، كفروا بهذا. وإن اعتقدوا بأنه ظالم وهم معه شركاء في الظلم، فهذا الحكم ايش؟ لهم حكم العصاة الظالمين الذي يختص الله جل وعلا للمظلومين منهم يوم القيامة. واضح؟ وذاك هذا الحديث فيه كلام من حيث الصحة، بعض العلم يعني يحسنه، يقول أليس يحلون لكم ما حرم الله فتحلونه؟ نعم حلال، بناء على ماذا؟ ها، أن الرهبان ماذا فعلوا؟ أباحوه لهم فصار مباح. ويحرمون ما أحل الله فتحرمونه؟ قالوا بلى. قال النبي صلى الله عليه وسلم فتلك عبادتهم. ولو لم نقل بهذا التفصيل للزم منه ماذا يا أخوان؟ أن نكفر كل عاصي، لأن العاصي ماذا يفعل وهو يمارس المحرم؟ يفعله فعل المستحل له، يشربه كأنه ماء الخمر، ويفعل فاحشة الزنا كأنه زواج، مستمر عليه حتى يطلق عليه بأنه استحله، لكن استحلال ماذا؟ استحلال عملي. قال جل وعلا غير محل الصيد وأنتم حرم، يعني لا تستحلون الصيد وأنتم محرمين كأنكم حلال، عادي تروحون تصيدون وأنتم حرم، غير محل الصيد وأنتم حرم. وفي الحديث لا يكونن من أمتي، شوف قال من إيش؟ ماذا سماهم؟ من أمتي أقوام يستحلون الحرى والحريرة والخمر والمعازف، فيستحلون أن يرتكبونها كأنها حلال، فلا يقولن قائل من أين أتيت بكلمة كأنها، هذه ضيافة، هذه إضافة منك وإقحام لكلمة ليست في الحديث، أليس هذا الأمر وارد؟ وارد أو ليس بوارد؟ هذا أمر وارد، ولكن نقول ما أقحمناها من تلقاء أنفسنا، وإنما حتى تجتمع النصوص الأخرى وحتى نخرج بمعنى مستقيم واضح. فمن المعلوم أن الله عز وجل قال وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، ماذا قال العلماء ومنهم البخاري في تبويب في الترجمة، ماذا قال؟ قال سماهم مؤمنين، قال سماهم مؤمنين مع أنهم اقتتلوا، والنبي يقول ماذا عليه الصلاة والسلام؟ سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. كيف نجمع بين هذه النصوص؟ نقول الكفر كفران، كما قال ابن عباس كفر أكبر مخرج من الإسلام، وكفر أصغر سماه الشارع كفرا لكن لشناعته، لا لأنه يكفر به صاحبه ويخرج عن الإسلام. هذه عقلية الخوارج، كفر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بناء على ماذا؟ على مثل هذه النصوص. قال الله عز، قال النبي صلى الله عليه وسلم سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، وقال النبي صلى الله عليه وسلم في البخاري أيضا: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. قال الخوارج: وها هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رجعوا بعد النبي صلى الله عليه وسلم يضرب بعض رقاب بعض، إذن هم كفار. شطبوا عليه حتى كفروا علي رضي الله عنه وهو مبشر بالجنة وقتلوه، وكفروا معاوية من كتاب الوحي وحاربوه، وكفروا أتباعهم وجيوشهم. لماذا؟ لأنهم أخذوا بجانب النصوص وتركوا الجوانب الأخرى، وتركوا النصوص الأخرى. لكن إذا جمعنا النصوص خرجنا بهذا المعنى الصحيح. واضح؟ إذا فلان من الناس يكسر الكذب عن فلان ويؤلف عليه كلام ويؤلف عليه كلام من العبارات السادة، ماذا يقولون؟ يقول فلان، ها فلان، أقوله الواحد يكذب ما أخذ راحته ويشلخ علينا على كراته، يشوف عنه فلان في كلمة مشهورة، ها كذاب أكيد كذاب، بس ها نصاب، لا نصاب هذا اللي كلاكسون وين قاعد، ها فلان ايش علي، لا لا ها لا، واحد يكذب ما اخذ راحته كانه ها يستحل الكذب، يقول فلان يستحل الكذب علينا. ما معنى يستحل الكذب؟ يعني كانه هو يكذب علينا كانه ايش الكذب عنده حلال، ما دام على فلان خذ راحتك كذب كما يشوف، ليس كذلك؟ وهذا إن لم يكن، وهذا واقعه، هو لا يقول الكذب حلال. لو قلت له الكذب حلال ولا حرام، إيش راح يقول لك؟ حرام. لكن فعله ما أخذ راحته، الطالع الناس يكذب، طالع فلان يستحل الكذب. فلان استحل الكعبة، إيش ما استحل الكذب؟ ها؟ يعني دخل وحارب فيها وكأن الأمر حلال، استباح الدماء. فإذا ما حملنا هذه الألفاظ على هذه المعاني، وإلا كفرنا الناس من مجرد كلمة. يوم الأيام في واحد صوفي يتكلم على السلفيين وعلى هذا الوهابية فعلتهم تركتهم، المهم قعدت تناقش معه كان يحلف بغير الله، كنت سبحان من اليوم أنت تتكلم وأنت تحلف بغير الله، والحلف بغير الله شرك كفر، قالت الوهابية كفر الناس. قلت سبحان الله، من القائل من حلف بغير الله فقد كفر واشرك؟ من القائل؟ النبي صلى الله عليه وسلم. إذا كلامي هذا تكفير للناس فمن اللي كفرك؟ النبي عليه الصلاة والسلام. لكن نحن نعرف ماذا يا إخوان؟ أن الحلف بغير الله شرك وكفر ولا لا؟ لكن هل يكفر ويشرك به؟ هل يكون كافرا أو مشركا؟ من قاله النبي أو راس أبوي ولا بذمتي، هل يكون كافرا؟ لا، لأن هذا اسمه إيش؟ اسمه شرك ولا مشرك؟ شرك، لكنه شرك أصغر، شرك لفظي، يكون الإنسان ما زال في الإسلام وإن حلف بغير الله. فهذا تماما كالذي يقال عنه يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف، يستحلون يعني كأنها حلال عندهم. وهذا اليوم شهد أقل شيء المعازف صارت إيش؟ وأنت تصلي تسمع المعازف وتلفونات الناس، حتى في الصلاة كأن أصبحت هذه المعازف إيش؟ كأنها حلال. واضح؟ هذا معنى يستحلون، أي يمارسونه ويفعلون كأنه حلال. وإنما قلنا كأنه حلال لأن نعرف بأن إيش يا أخوان؟ أن المعاصي لا يكون الإنسان بها كافرا. وفي الحديث الصحيحين لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله دخل الجنة. قال أبو ذر: وإن زنى وإن سرق؟ قال: وإن زنى وإن سرق. قال: يا رسول الله وإن زنى وإن سرق؟ قال: وإن زنى وإن سرق. قال: يا رسول الله وإن زنى وإن سرق؟ قال: وإن زنى وإن سرق وشرب الخمر على رغم أنفه أبي ذر. كيف نفعل بهذا الحديث؟ وهناك يقول إيش؟ يستحلون الحريرة والخمرة، يستحلون الحرى يعني الزنا، والحريرة والخمرة والمعازف. والحديث هذا قال يدخلون الجنة إذا قالوا لا إله إلا الله، وإن زنوا وإن سرقوا وشربوا الخمر. إذا للتوفيق بين هذا الحديث يحمل يستحلون على ماذا؟ على أنهم يفعلونها فعل الذي يفعل الحلال كأن لا شيء، واضح؟ جمعت النصوص بهذه الطريقة، وهذا ليس بكلام إنما كلام العلماء سلف الأمة. لما جاءوا إلى أحاديث لا يدخل جنة قتات، لا يدخل جنة قاطع، لا يدخل جنة ديوث، ماذا قالوا فيها؟ قالوا يعني لا يدخل أول الداخلين. حتى نجمع بين هذا الحديث وحديث إيش؟ من قال لا إله إلا الله دخل الجنة. اللي ما عنده علم قد يرى هذا غير منسجم، ترى أن يقول من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، وترى أن يقول لا يدخل الجنة قتات نمام. فالجواب إن كان هناك، إن توفرت فيه الشروط وانتفت الموانع لأن يدخل النار دخلها، لكن إذا كان عنده توحيد فالتوحيد مانع من موانع الخلود في النار. إذن كيف هو النبي يقول لا يدخل الجنة؟ نقول نعم، لا يدخل أول الداخلين إن، قلوا معي إن عذبه الله، فإنه لن يدخل الجنة أول الداخلين. إذا ما دخل الجنة أول الداخلين مع أول الداخلين سيدخل النار، ثم يمكث في النار إلى أمد إلى أن يشاء الله، ثم يدخل الجنة. ويصح لغة أن نقول عن من لم يدخل جنة دخولا أوليا أن نقوله لن يدخل الجنة، لكن ما معنى لن يدخلها؟ يعني لن يدخل جنة مع أول الداخلين، كما ذكر ابن خزيمة ذلك. فإن قال قائل لماذا ما قال النبي صلى الله عليه وسلم لن يدخل الجنة مع أول الداخلين، ليش ما قال النبي صلى الله عليه وسلم ريحنا؟ فالجواب نقول هذا كلام العرب الذي يتكلمون فيه، هذا كلام العرب، والعرب تفهم هذا. المشكلة ليست في كلام النبي صلى الله عليه وسلم، المشكلة في هؤلاء الذي لا يفهم كلام العرب ولا لغة العرب ولا أساليب، فيظنون العيب أين؟ في كلام الله ورسوله. وكم من عائب قولا صحيحا وآفته الفهم السقيم، يفهمون خطأ ثم يرون أن النصوص هي الخطأ. كلا، واضح؟ عرفتم؟ ولذلك هذه الأسئلة اللي بتكلم فيها النبي صلى الله عليه وسلم ما زال الناس يتكلمون فيها. ينفي القائل، ينفي شيئا وهو لا يريد النفي المطلق، وإنما يريد النفي الكمال أو نفي معينا. وضربت لكم مثال أمثلة على ذلك. كان يقول الإنسان إذا قال لماذا لا تشتري بيتا؟ ليش ما اشتري بيت؟ ما عندي فلوس. ما عندي فلوس؟ طيب ولا عندي 10 دنانير؟ طيب يقول ما عندي فلوس. هل كلامه ما عندي فلوس صحيح ولا خطأ؟ لماذا؟ لأن إيش؟ ماذا أراد؟ هل أراد ما عندي نفيا مطلقا، ولا أراد أن ما عنده مال يكفيه بقدر أن يشتري به منزل؟ فكلامه صحيح، لكن إذا أتى إنسان لا يفهم الأساليب العربية قال كذاب. تقول تقول ما عندي، حين طلعت 10 دنانير يا حبيبي ما قلت أنت اشتري بيبسي، قلت اشتري بيت، قلت ما عندي وأنا صادق ما عندي، صح؟ هذه أساليب العرب، يتكلمون ويريدون نفي الكمال، نفي الكمال الواجب، ما يريد النفي المطلق، ولا يعاب عليهم لأن هذا كلام يتكلم به الناس. النبي صلى الله عليه وسلم يقول والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قالوا من يا رسول الله؟ قال من لا يأمن جاره بوائقه، يعني دواهيه، مشاكله، مصائبه. أقسم 3، هل معنى والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن يعني والله كافر كافر كافر؟ ها دايخين، بس واحد قال له والباقي، هل معنى هذا؟ هل أراد النبي صلى الله عليه وسلم بقول والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن يعني كافر كافر كافر، أراد ذلك؟ لا، ما أراد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، واضح؟ ما أراد ذلك، قطعا ما أراد ذلك، لأن معلوم عند أهل السنة والجماعة لمجموع النصوص بالإجماع أن الذي يؤذي جاره مسلم عاصي ولا كافر؟ مسلم عاصي، ما هو كافر، ما هو كافر، نعم ما هو كافر. لكن النبي صلى الله عليه وسلم يقول والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، نعم. ونحن نقول ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ماذا نقول؟ والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، لكن ليس بكافر. ولا يلزم من كون الإنسان لا يؤمن معناه كافر أبدا، لأن معناه والله لا يؤمن يعني والله ليس عنده الإيمان الكامل الذي يؤهله لدخول الجنة، ولن يحاسب على تقصيره ومعصيته وإيذائه الجارح. قال واحد لفيت لفة طويلة بالحديث، ما لفيت، هذا معنى الحديث، لكن النبي صلى الله عليه وسلم تكلم بكلمة مفهومة لدى إيش؟ لدى من يفهم الكلام، لكن أنت ما تفهم ماذا أفعل بك. لما قال والله ما عندي فلوس، والله العظيم ما عندي فلوس، والله العظيم ما عندي فلوس، والله العظيم ما عندي فلوس، إجابة على من قال له اشتر بيتا لا يطوفك، البيوت نازلة الأيام على 70-80 ألف. طيب معود أنا وظيفة ما عندي، تقول لي ها صح من توظف، ها وظيفة ما عنده، زوجة ما عنده، هم قدم على الأسكان، هم قدم لحد، وين بشتري بيت؟ اشتر لا يطوفك 70-80 نازل البيوت. قال والله ما عندي، خفت في المشفى، ما والله ما عندي، والله ما عندي، والله ما عندي، والله ما عندي. ماذا قصد؟ يعني ولا فلس واحد ولا دينار ولا ربع ولا 750، لا، أراد إيش؟ ينفي ثمن البيت، المال الكافي الكامل لشراء بيت، هذا الذي يقصده. واحد آخر يحصل له موقف مع أحد أخوة، مع أحد أصدقاء، مع عمه، أراده بحاجة فخذله فيها، فجاي يتكلم قال قسما بالله ما في خير، والله ما في خير، والله ما في خير، والله ما في خير. من فلان؟ أليس مسلم؟ أليس بمسلم؟ الجواب مسلم. الإسلام خير ولا مخير؟ وهذا يقول والله ما في خير. يصلي؟ يصلي، يصلي تقول والله ما في خير. يصوم؟ يصوم، حتى نعازلنا على الفطور ذاك اليوم، لا يصلي ويصوم موحد وكذا، وماذا يقول؟ والله العظيم ما في خير، والله ما في خير، والله ما في خير. ماذا قصد؟ قصد ما في خير في الموقف الفلاني. كيف تقول ما في خير وهو يصلي؟ قال حبيبي ما قلت لك ما يصلي، موضوع مش موضوع صلاة، انا موضوع انه خذلني في الموقف الفلاني. قال لي يقول خذلني، مو تقول حبيبي، وانا افسر لك ما تفهم، انا ما هو معصب اصلا ذاك، قلت له ما في خير اقصد كذا، هذا كلام العرب يتكلمون بهذا، واضح؟ استمعوا الى قول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث لتروا كيف أن كلامي صلى الله عليه وسلم منطبق تماما على ما أقول لكم. سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن امرأة تصوم النهار وتقوم الليل وتؤذي جيرانها، فيها خير وما فيها خير؟ فيها خير وما فيها خير. شنو الخير اللي فيها؟ صوم وتصلي وتؤذي جيرانها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا خير فيها، هي في النار. هذا النبي اللي قالها، مو هذا الإمام الشافعي معاملة. ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم عنها؟ لا خير فيها، هي في النار. كيف نوفق بين لا خير فيها وفي الحديث نفسه وبحديث آخر نفس الحديث إيش؟ قولوا معي، تصوم وتصلي، إذا ماذا أراد النبي صلى الله عليه وسلم لا خير فيها؟ يعني الجانب الفلاني لا خير فيها واستحقت النار. هي مسلمة ولا كافرة؟ إيش دراك؟ لأنها تصوم وتصلي، إذا هي فيها خير، هي مسلمة تصوم وتصلي. طيب وإن كانت تصوم وتصلي كيف عرفنا أنها مسلمة؟ قد تأتي رافضي، تجد رافضي مشرك ويصوم ويصلي، نبي دليل ثاني يدل على أنها مسلمة. لأن قال دخلت النار أو في النار لأنها تؤذي جيرانها، إذ لو كانت كافرة فالكفر سبب أوضح وأوجب لدخول النار. لكن النبي صلى الله عليه وسلم من كلامه من سياق القصة مسلمة وفيها خير وتصلي وتصوم، لكن لا خير فيها من جانب كونها تؤذي جيرانها وهي في النار، استحقت دخول النار لأنها آذت جيرانها. لماذا لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم فيها خير تصلي وتصوم ومسلمة، لكن ما فيها خير من جانب كونها أن تؤذي جيرانها؟ ما قال هذا النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الكلام كلام النبي صلى الله عليه وسلم واضح، والناس تتكلم فيه. وأنا لما قلت والله فلان ما في خير، والله ما في خير ما في خير، ما قصرت إنه مسلم، تكفره تقول ما في خير، ما كفرته لا تكفره وتقول ما في خير. الإسلام خير، مسلم مسلم مسلم، أنت كفرت لما قلت ما في خير يا حبيبي، والله ما كفرته، أنت اللي ما تفهم شو أسوي لك. مشكلة الناس هذه اليوم ودوم منذ الخوارج، أن خرج الخوارج والآخرة، وهم هذه الأشكال عندهم، الفهم السقيم، الفهم المنحرف لآيات كتاب الله ولسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فتجد الواحد يعني يحمل النصوص ما لا تتحمل وينقص من دلالتها ويأخذ من النص أقل مما دل عليه النص، ومن ثم صار الخلاف، صار الخلاف. لكن هدى الله عز وجل الذين آمنوا، هدى الله عز أهل السنة والجماعة، فجعل المسلمين وسط بين اليهود والنصارى، وجعل أهل السنة وسط بين أهل الأهواء والبدع. تجد عقيدتهم مستقيمة سليمة، لا هم خوارج ولا هم مرجعة، لا هم ممثلة ولا هم معطلة، لا هم نواصب ولا هم روافض. تجد أهل السنة وسط في الاعتقاد بين أهل الأهواء، كما أن أمة الإسلام وسط بين أهل الملل بين اليهود والنصارى. واضح؟ واضح إخوان؟ تفضل. قال المصنف: وقوله ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. قال الشاعر: فكل من اتخذ عند لله يدعوه من دون الله. حسبك، أنا يكفي هذا النوع من هذه الآية، فيها كلام فيها الشرح. طيب نكتبها القدر. نسخة لكم يعني من اختلاف كثيرة، كان لها نسخة ثانية عن نسخة الباب هذا، في كلام شيخ الإسلام ابن تيمية وكلام غيره وتفصيل ذكرته مناظرين وكذا، يعني حتى ذكر. ماذا نعمل يعني؟ عطنا اقتراح، هات من الآخر على ما قال الإخوان المصري، هات من الآخر. أبو الحق ذكر أن النسخة المعتمدة ما تفرقها يعني اختلاف وزيادات ونقص كذا. أدري فهمت، بدون لا يقول المؤلف والمحقق، واضح. ماذا نفعل؟ ها؟ أنت عندك نسخة أصلية؟ وإحنا شو نسوي؟ كتبنا عليها نبيعها؟ لا، أنا شايف اختلاف النسخ قاعد يفيدنا، يعني يمكن في شيء موجود هنا ومش موجود هنا، قاعد يعني نستفيد يعني. هم في كلام سنتين ما يقول. والله ما لا يدرك كله، لا يترك كله، يعني هذا اللي قدر عليه. التفصيل ذكرته، التفصيل ذكرته موجود؟ ايه. خلاص ذكرته انا. يعني. ها؟ انت حسابك تفصيل تفصيلي؟ لا. انا اخذ واعطيك اضرب. وهذه ميزة اهل السنة سبحان الله. والله تقرأ لابن مندة، لابن خزيمة، من مئات السنين كلام، تقرأ حق شيخ اليمين تجد الكلام واحد، مخرجه واحد واستدلاله واحد. عرفنا كلام أهل السنة متطابق متوافق. شلون القرآن؟ القرآن تقرأ سورة الفاتحة هنا في هذا البلد، تروح المغرب تسمع الفاتحة فاتحة، تروح الصين ولا نفس الفاتحة، تروح استراليا نفس الفاتحة، لأنه كتاب الله عز وجل. عقيدة أهل السنة الجماعة اعتمد على الكتاب والسنة، أينما تذهب تجدها عقيدة متوافقة أبداً. أحياناً أنت تفتح إذاعة القرآن تسمع واحد من منتصف البرنامج قاعد يتكلم فيه، لا تدري من هو، وربما نهاية المحاضرة لا يقول من هو، كنا مع فضيلة الشيخ الفلاني، لكن تجد طرحه ويتكلم تحكم عليه، ما تدري من هو، لكن تجد وتيرة واحدة كل ما تكلم، والدليل كذا، وأخرج البخاري، والدليل كذا، وقال كذا، تعرف أن هذا السنة. تجي واحد وقالت الصوفية وقال فلان وقال الصوفية، تعرف أن هذا، شفت نسق الكلام. فسبحان الله، نسأل الله الهداية، نسأل الله الهداية، نسأل الله الهداية، أن يهدينا الصراط المستقيم، أن يهدينا سنة النبي عليه الصلاة والسلام وما كان عليه سلف الأمة. هذا من توفيق الله وإحسانه، وأن كثير من الناس انحرفوا. ولاحظ إذا انحرف الإنسان اعتقد الانحراف فظن أنه على حق. لا تظن تجيب واحد رافضي كل الروافض مقتنعين بأن عقيدة الرافضة باطلة، لا يظنها 100%، يموت ويحيا في سبيلها، لأن الله يقول فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. زين للناس وزين لهم الشيطان وأعمالهم، يسجدون للشمس، ها سبأ قوم سبأ، قال وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدوا عن السبيل، يسجدون للشمس وزين لهم الشيطان فرأوا حسنا، أفمن زين له سوء عملي فرأوا حسنا، لاحظ يرى حسن وهو سيء. ولذا يقول الشاعر يقضى على المرء في أيام محنته حتى يرى حسنا ما ليس بالحسن. الإنسان قد أكرمه الله باللباس يواري سوءته، جمال الإنسان في لباسه، تجد أولئك الذين يتعرون أسوأ من القردة، شوف القرد، القرد مرة يوقف مرة يستر حاله يمشي على أربع، لكن إنسان ماشي مكشوف العورة قبيح جدا، يعني أسوأ من كثير من الحيوانات، لأن الذوات الأربع إلى حد ما عوراتها صح، لكن هذا قبيح. رزقه الله ماذا؟ يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا، هو راح نزع هذا اللباس ومشى عاريا ويرى نفسه في قمة الجمال. لماذا؟ لأنه يقضى على المرء في أيام محنته حتى يرى حسنا ما ليس بالحسن، تنتكس عندهم العقائد الزائغة هذه. هكذا في ناس يروح يفجر نفسه، في ناس يستدل على صدقه هذا أنه فجر أنفسهم، هل فجر نفسه؟ أنت سويت؟ أنت سويت؟ هذا فجر نفسه، هذا تبرع بروحه وحياته، أنت سويت؟ فجر نفسه يعني بالضرورة يكون، ها؟ كثير من الكفار فجر نفسه كثير، هذا بعد هنا في وسائل إعلام ياما في ناس انتحروا وحرقوا أنفسهم فجر أنفسهم من مادة باطلة، من أجل دين باطل، من أجل ديمقراطية، من أجل مظاهرات، من أجل الخبز، في ناس يطلعوا على الأسعار، ليش اتبعت محروقات يعني البنزين، يكون ما عنده حتى سيكل ومع ذاك محتاج وينطق ويموت بعد، كثير من المسيرات يقتل فيها ناس، وكثير ناس فجروا فيها ناس. وأول من اخترع فيما أعلم العمليات الانتحارية حرفها المسلمون سموها استشهادية، من هم؟ اليابان، صنعوا طائرات على شكل صاروخ تماما، شوف طائرة صاروخ يطير فيها ويسقط عجلاته ما في رجعة، ياباني ما في رجعة، رايح نفجر نفسه نفجر نفسه، سموها الانتحارية، حرفوها سموها الاستشهادية، معنى ليس لها أصل في كتاب الله، وإنما الجهاد تقاتل في سبيل الله، تقتل أو تقتل، ما في شيء اسمه تنتحر، عرف؟ ومع ذلك يرون أن هذا هو الجهاد وبقوة، أنت قاعد منهم. واحد رأيته في ديوانية ما كذا رحمن افترانا مع براك ضوحي، وجدت فيه دخلنا قهوة نعمله كلينا كباتي خوش كباتي، لكن طلعوا من كبدي شوي شوي، احنا كذي محسن نظام فيهم شوي، كان فيش نقاش ما نقاش وكذا، والاستشهاد بالعراق ومش عارف ايش كذا، انت ما توقعت انا في نقاش، ناقشت معه ناقش بحمد الله وضعته بزاوية ما استطاع نخرج منه. ايش قام يسوي؟ كان تكلم المجاهدين، انت مع كرشك شتك شايك من كرش ناقش، المشكلة هم كرش يا ريت عاد رشيق، سبحان الله كنت تدخل الكلام هذا، لماذا الهجوم بهالطريقة؟ ناقش اللي عندك حق وعندك علم، والله يا اخوان راح من دفن ولا شيء، بس لا يضرك ان انسان ولا قام يصرخ ولا قام يقتل ولا قام يسرق ولا قام، لا، في ناس تتبرع بأموالها ليصدوا عن سبيل الله صح، في ناس من أجل الخمر من أجل الفن من أجل الشهرة من أجل ينفق أموال، كثير من الناس جمهور علشان كرة ولا هوا يموتون ويسافرون من بلد إلى بلد ويتحملون المشاق ورابطة مشجعين ومو طالعين بشيء صح ولا لا؟ إذن العبرة ماذا يا إخوان؟ أما الإنسان يطابق الحق يوافق الحق نلتزم بالكتاب والسنة، مو بكثرة السفر ولا بكثرة الفلوس ولا بكثرة التضحيات ولا بكثرة عرفت ولا لا. كل مثال تجد هناك من يضحي أكثر من أهل البدع، هناك من يقتل نفسه، هناك من يفجر، هناك من يسر. لكن أهل البدع منذ القدم هذه مذاهبهم، خرجوا على ولاة الأمر وقتلوا المسلمين وقتلوا حتى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم باسم الغير على الدين. حكم كتاب الله، يقول لعلي طالب احكم بكتاب الله. ابن عباس قال هذا كتاب الله، احكم يا كتاب الله بيننا. كتاب الله لا يحتاج يا رجال يقوموا يطبون أحكامه. قال حكم الرجال وترك القرآن، كافر علي بن أبي طالب. وبشجاعة وبتضحيات وإلى آخره، بل على مر العصور الخوارج مشهورين بإيش؟ بالشدة والقتل وإلى آخره. إذن ليس العبرة من يكون الإنسان في قتل ويهجر، لكن العبرة أن يوافق الحق. فهذا والله من توفيق الله وإحسانه. أنا ندرس كتب أهل السنة، كتب العلماء، كتب الموحدين، كتب الذين يستدلون بكتاب الله. انظر إلى الشيخ عبد، كم وكم ممن يتكلم فيه ويلمزه وهابي فعلته وتركته وصنيع بريطاني واتهامات كثيرة، لكن انظر هو كيف يقود الناس. ترجمة آية، ترجمة آية، آية آية، حديث خلصة أبدا. كتاب عجيب، كتاب توحيد، ترى رسالة صغيرة، اطلع المثل الآن ايش راح يطلع لك، كتيب صغير، لكنه يقود الناس بكتاب الله عز وجل. ما بعدك عن كتاب الله. قال الله تعالى باب قوله تعالى، أحيانا يقول باب قوله تعالى، باب قول النبي صلى الله عليه وسلم، باب وقاله بس. ومع ذلك هذا أقول أعيد وأكرر، ليس من ذكائك ولا من كدك ولا من فطنتك ولا، وإنما هذا من توفيق الله عز وجل وإحسان وفضل عليك يا عبد الله، أن وفقك إلى كتب التوحيد، إلى علماء السنة، إلى كتاب الله، إلى سنة رسوله، بينما في المقابل أمم وأقوام وأهواء. موارد الصوفية تعال شوفها، أموال وتبرعات وازدحام، ويعني شيء عجيب غريب، في بعض الموارد يبلغ مئات الآلاف، مزار من المزارات بدون مليونين زائر لواحد مقبور مدفون ميت لا تاريخ له، هم يجعلون إله من دون الله عز يعبد، النذر له والحلف به والبركات منه والخوف منه والرجاء له، يعبد من دون الله. وتجد الناس ملايين يحرفون به ويعكفون عنده، حتى بعضهم يقول البلدة فلانية مدينة فلانية محروسة، ليش؟ قال لنا مدفون فيها السيد الفلاني. ها؟ انظر إلى عتبات زعموا أنها مقدسة، يتقاتلون من أجلها، يسفكون دماءهم، ينفقون أموالهم. أكثر القبور التي تعبد من دون الله ينفق عليها أموال طائلة، بعضها يا أخوان مرصدة بالذهب الخالص، أحسن نوع الذهب يبنون القبر فيه والمزار. بينما النبي صلى الله عليه وسلم يقول اتقوا النار، نار جهنم، نار الله عز وجل، ولو بشق تمرة. هذول لأجل المقبور يعبدون من دون الله، ينفقون أموال طائلة. وأنت يا عبد الله تقول سبحان الله بحمده، سبحان الله العظيم، تملأ الميزان. فهذه السنة. لذلك ذكر بعض العلماء قال من توفيق الله الأعرابي، الأعرابي عن جانب البادي ما يعرف الحق من الباطل، أن يوفق إلى صاحب سنة. من هناك جاي ولا وين؟ المسجد اللي نزل عنده ولا صاحب سنة؟ صلى عنده ودرس عنده وتعلم منه. شوف، ومن شقاء الرجل أن يأتي لصاحب بدعة، صاحب هوى. وأنا أذكر يعني هذا المثال أراه نصف عيني، في ناس يأتي للسعودية وين طلع على فيزة عمل، راح يشتغل عامل وين؟ في عنيزة، تعرف على الشيخ عثيمين، حضر عنده، استفاد، صار من طلبة العلم، ما كان جاي على باله. لو متوظف محطة بنزين نص البر ما في إلا غير الغبار والحشرات، ما استفاد شيء. لكن الله شاء لو أنه طاح عند واحد من أهل البدع صار معه، لأنه كان هو جاي صفحة بيضة ما عنده شيء. فتوفيق الله عز وجل للعبد أن يوفق إلى صاحب سنة، إلى أهل السنة، إلى كتب التوحيد، إلى الكتب الصحيحة، إلى الذي يقودنا بكتاب الله وسنة رسوله. فنسأل الله التوفيق والثبات والثبات، نسأل الله عز وجل. ها عند السؤال أحمد. نعم نعم. اعتقد انه محرم. نعم يدخل بذلك عالم من امور المعصيه، وهم يحلون هذه المعصيه بناء على ما امرهم بامر من الله. يجي يقول هذا من اللي ذكرت الفاسقه يجاهد اذا كان له وجه التاويل فهو معذور، اجتهد واخطا فله اجر. اما اذا ما كان له وجه التاويل ياتي واحد يقول لهم حب آل البيت يقتضي ان تكفر ابا بكر وعمر، ان تكفر ازواج النبي صلى الله عليه وسلم، ازواج النبي صلى الله عليه وسلم وآل البيت. آل بيت الرجل اول نواه لآل بيت الرجل أن يتزوج الزوجين كونهم بيت أهل بيت، صح؟ هم يكفرون نواة بيت النبي عليه الصلاة والسلام. من يكفرون؟ عائشة وحفصة. عرفت؟ هذا ما له وجه. إذا جاءهم هذا الرافضي وقال لأتباعه حب آل البيت وحب آل البيت، وأن أبو بكر وعمر أخذوا خلافة وقتلوا آل البيت وفعل وفعل وصدقهم ذاك وقام يكفر بكر وعمر، هذا ما له وجه. عرفت؟ لكن لو أن فقيه أخذ الأدلة والنصوص واعتقد بأن لو أنزل الله قرآن لقال هذا هو الحق، أن الشيء فلاني واجب أو حلال أو كذا، وأخذوا على اجتهاد، هذا ما أجور إن شاء الله. غيره؟ نعم. شو يقول؟ يرفع صوته معلش. هذا حديث خليفة الله تكلمنا عليه، يعني الخليفة الذي خلقه الله، ها؟ إذا بهذا المعنى صحيح، لكن يخلف الله إذا قرأت فهمت أنه يخلف الله لا. نعم. لا لا، مثل ما تقول سماء الله، سماء ما هي صفة لله. عرفت؟ ناقة الله، ناقة ليس صفة لله. ما معنى النواصب؟ النواصب فرقة نصب العدالي على البيت ثم النواصب، هم على طرفين نقيض مع الروافض. حديث الرسول صلى الله عليه وسلم المرأة التي تصلي وتصوم تقوم الليل وتدري جيرانها قال هي في النار، نفهم معنى في النار يعني مستحقة للنار، هي في النار أخبر عنه صلى الله عليه وسلم بأنها تستحق النار أو الناس ستدخل النار، كما في الحديث الآخر دخلت امرأة النار في غرة. هذه مسلمة ولا كافرة؟ مسلمة، لأنه كانت كافرة ما تدخل النار في هرة، تدخل في الكفر، لكن دخلت النار لأنها فعلت ما تستحق به النار. لكن هناك ما يمنع خلودها من النار وهو توحيدها لله عز وجل. ما نرد على من يقول بجواز الدف عند الرجال واستدلال الحديث المرأة التي أتت الرسول صلى الله عليه وسلم وقالت إني نذرت أن أضرب فوق رأسك بالدف، فقال لها أوفي بنذرك، وأنه قد قال عليه الصلاة والسلام ما وفى بالنذر في معصية الله أو كما قال. طيب الدف هذه امرأة اللي جاءت مو رجل، يعني في مشايخ قالوا بأن الدف مباح حتى للرجال وما في دليل نص على تحريمه على الرجال، لكن اللي عليه فتوى الشيخ مباز كذا قال أنه فقط للنساء للجوار الصغيرات يعني. طيب أشهد الله أني أحبك في الله. طيب من أنت؟ إحنا قلنا اللي يحب لازم يقول اسمه. هل يجوز حلق الشعر الذي يتصل الشعر باللحية؟ نعم هو يعتبر من الشعر. هل يجوز الأخذ من شعر اللحية لتنظيمها وتجميلها لأنها غير منتظمة وما حكم من يفعل ذلك؟ لا لا يجوز يا محب، لا يجوز. اللحية دعها كما خلق الله، لأنه صلى الله عليه وسلم يقول إيش؟ أعفو اللحى، قال الشراح والعفو معناه الترك. وهل ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن كانت صلاة من لم تنه صلاة عن المنكر فلا صلاة له، لم يصح. بل قال الله عز وجل إن الصلاة تنهى عن فحشاء المنكر، فمع المحافظة عليها واستمرار عليها والتيام بها على أكمل وجه تنهاه بإذن الله عن فحشاء المنكر. ممكن بعض الناس يحلف بغير الله ويكون شرك أكبر لأنه يعتقد أنه يضر وينفع مثل الله عز وجل. هذا إذا صاحب الحلف بغير الله هذه العقيدة اعتقد بأن المحلوف به أعظم من الله أو كعظمة الله، نعم يكون حينئذ الشرك أكبر. ماذا صلى العصر بعدما فاتته صلاة الجمعة نائما جهلا منه بالترتيب، ماذا يفعل بعد بصلاة الجمعة؟ يصليها ظهرا. زوج جدي من جهة الأم، هل أنا محرم لها؟ زوج جدي من جهة الأم، هل أنا محرم لها؟ زوجة جدي من جهة الأم، هذا الحين رجل أم رأي الساعة ما نفهم. زوج جدي من جهة الأم، هل أنا محرم لها؟ الظهر زوجة جدي من جهة الأم، هل أنا محرم لها؟ نعم، زوجة الجد مثل زوجة الأب، سواء جدك لأبيك أو جدك لأمك. كما أن الزوج الأم وزوج الجدة أيضا محرم للمرأة. يا شيخ رحمك الله رحمة واسعة، هذه امرأة وصلت زوجها عند كبر الابن يكون الماعز للولد، يضحي كل سنة لها، الابن يريد سوم هذا الماعز شراء ثم يجعلها صدقة. إذا كانت هذه المعزة مقابل ثلث التركة فله حق أن يضحي بالثلث فقط، وإذا كانت الثلث فأقل لا يجوز بيع الجارة صدقة، خلاص ينفذ وصية الموصي كما وصى. جزاك الله خير حفظك يا شيخ. هل يعتبر العلماء في منزلة الصديقين؟ وهل يستوي صاحب الصيد مع طالب العلم في منازل صاحب ايش؟ صاحب مش عارفين مع طالب العلم في منازل الجنة، علم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اتبع الصيد غفل، قال صلى الله عليه وسلم من ساقط لم يتمس به علما. يعني هل يستوي صاحب الصيد مع طالب العلم؟ ثم يأتيني حديث أن ايش يلتمس علما وأن صاحب الصيد غفل، يعني هذا يسأل ويجاوب، هذا خطأ بالسؤال. طيب طلب العلم يعني أفضل ما يسعى عليه المسلم، حتى قيل أنه أفضل من قيام من صلاة النوافل وصيام النوافل، وأنه أفضل من الجهاد في سبيل الله إذا صلحت النية كما يقول الإمام أحمد رحمه الله. أما العلماء يكون منزلة الصديقين، ممكن عالم يكون صديق، عالم وصديق. حاتم طائي، هل مات على النصرانية أو الإسلام؟ لا نصراني، مات نصراني. عدي بن حاتم صحابي ابنه. طلب العلم عند بعض صغار السن من طلب العلم، هل يعتبر عند ذاك عند الأصاغر العلم أنهم ثقة شيوخ ثقة كذلك؟ لا، الأصاغر مراد بهم أهل الأهواء، مش الأصاغر يعني سن صغير، وقد درس علماء في صغر سنهم، يعني ناس في علماء في الشافعي وغيره من صغرهم علماء وانتهت إليهم الفتوى والناس كانت تسمع لهم. الشيخ بارك الله فيك، من أفضل أنبياء بعد النبي الله صلى الله عليه وسلم؟ إبراهيم عليه السلام. هل نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن القبقب والضفدع؟ لا، القبقب ما نهى عنه، الضفدع نعم نهى عن قتله، لا يجوز قتل الضفدع ولا أكله، أما القبقب لا، عليك العافية. صلى الله عليك، إذا كان رجل يسكن في منطقة وهويته عنوانه على منطقة أخرى، هل يجوز أن يشارك في انتخابات الجمعية في منطقة أخرى ويصوت لناس خارج منطقة بيته؟ إذا كان هذا قائم على التزوير فالتزوير حرام. غير عنده سؤال؟ يلا. نعم، لا ليس من السنة أنه عند الإقامة يقول حق لا إله إلا الله، ليس من السنة. غيره؟ في عندي مسألتان. بالنسبة للمسألة الخوف، إذا أنت مسحت على الجورة. شو الخوف عند الجورة؟ إيه. إذا لبست ثم توضأت مسحت ثم نزعت النزع لا ينقض الوضوء. أمس جواب نفسه. طيب لبست مرة ثانية أمسح مرة ثانية؟ لا إذا لبست مرة ثانية لا تمسح مرة ثانية. من لا دليل على هذا. يعني يصليها كثيرا لأن حتى إيش يعني يحافظ عليها على السنة لأن حتى النبي ما كان يصليها باستمرار بل عائشة قبل أن تدون السنة نفتها قالت هذا أمر محدث ما في شيء يوضح لكن بعد ما ظهرت السنة تبين هناك من علمها من الصحابة وأوصى بها النبي صلى الله عليه وسلم لكن ليست من الرواتب اللي كان حافظ عليها النبي صلى الله عليه وسلم كعوضت على سنة الفجر وسنة مثلا الوتر طيب سعد الذي يقول يعلم الله ان هذا الشيء لم يحصل عن امر مضى وهو صادق ولا كاذب يكذب يقول يعلم الله اني ما اخذت الكتاب وهو ما اخذ لا معصيه كبيره يخشى عليه من الكفر يقول شيخ سمير لانه كانه يقول هذا الكلام لو تدبره كانه يعتقد بان الله لا يعلم لهذا هو يقول هذا الكلام الشيخ يقول إن الله في كل مكان فهل أحفظ عنده القرآن لا تحفظ عنده القرآن اتركه إن يقول الله في كل مكان تفضي عقيدة إلى وحدة الوجود صلى الله عليه وسلم فتح الله عليه كل أمر لم يحده الشارع فمردوا للعرفه السائل هذه قاعدة فقهية نعم كل ما أمر الشارع ولم يحده فحده إلى العرف يعني بر الوالدين لم يقل لنا النبي صلى الله عليه وسلم بالوالدين بكذا وكذا وكذا بما تعرض عليه الناس صلة الرحم الحرز اللي السنخة منه فيها قطع اليد هل يحدها الشر حسن الجوار كيف يكون حسن الجوار كل مجتمع له عاداته في الإحسان للجار النذر صيام شهرا متتاليا ثم سافر ضروري وأفطر هل يثم لا لأن صوم رمضان يجوز أن يفطر المسافر فصوم النذر كذلك إذا كان له عذر كما لو نذرت امرأة ثم حاضت فإنها تفطر أثناء الحيض غفر الله لك ولوالديك آمين يا شيخ كيف توجيه الحديث أن النساء كانوا يجعلون رداء النبي صلى الله عليه وسلم استشفى منه المرضى وتبركهم في حياته بعد الموت فقط النبي صلى الله عليه وسلم وآثاره جعل الله فيها الخاصية أما غير النبي صلى الله عليه وسلم لا غيره أحمد هذا يقول الشيخ سالم ثمي أقل أحوال أنه من الكبائر ليس من الفعل كذا أو الفعل كذا لكن ليس معناه أنه يكفر وإنما هذا من الوعيد الشديد عبر عن النبي صلى الله عليه وسلم بذلك من يستحل الغناء هل يطلق عليه كافر لا لأن الغناء ليس من الأمور المعلومة من الدين تحريم الغناء ليس من الأمور المعلومة من الدين بالضرورة هو مثل تحريم مثلا الخمر أو القتل هو حرام لكن حتى في مشايخ حتى من قدامى يقول يجوز مش عارف ايش وكذا يردون عليهم العلماء عرفتم فهي معصية ما حكم ختان المرأة ختان المرأة يجوز في حالة الحاجة إلى ذلك فقط أما ختان الذكر فواجب لأنه في إيذاء للإنسان لولا أنه واجب لو لم يكن واجبا ما رخص فيه أما حديث أنه مكرمة للمرأة فحديث ضعيف وغالبا المرأة لا تحتاج إلى ختان كم عمر الذي يختم فيه أي عمر لكن كلما كان صغيرا أفضل قبل أن تكون له عورة محترمة ولا عدة الخامسة هل تختن إذا كان في حاجة ما في حاجة ما تختن لا خامسة ولا أقل ولا أكثر غيره تفضل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ يكره أيوة على ظاهر كان يصدم يكره النوم قبل العشاء وكذا يعني لغير حاجة. أما إذا كان لطلب علم أو مسامرة ضيف أو سهر مع الأهل هذا يجوز. أما لغير حاجة مكروه. خروج لزيارة الضيف يعني شو أنا خرجت لزيارة الضيف. لا بأس. سعد. لا هو أراد أن يبين لهم بأنما لا داعي للتعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم بذات النبي صلى الله عليه وسلم. النبي عليه الصلاة والسلام ميت تلاهم الآية. ومقصودنا يعني في منكم من يعبد محمد يعني ينبههم محمد صلى الله عليه وسلم مات. من كان يعبد محمد فإن محمد قد مات ولا يعبد وهو ميت. وكونه يموت هذا دليل على أن إيش أنه لا يعبد. ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت وهذا هو الواجب. عرفت؟ هذا تعبير يقول الله عز وجل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين. أنا رحم إذا صار في ولد رحم أنا لا أمر مستحيل. ما اسمك؟ ها؟ حسن الخالدي ولا خالد؟ خالد تفضل. الذي تجتمع وإياهم برحم كالأعمام والعمات والخالات والإخوة والأخوات. أي نعم إخواتنا أمك من رحمك. لا رضاعة لا أنا مشارك حليب أمي هم بعد ما شبه أنا مثل واحد جاء من وفاة والدي رحمة الله عليه يقول أنا مويت 55 أمك رضعتني رح تأكد. طيب شو نسوي حد 55 إلى 2005 كان يعني 50 سنة توجع. على كل حال ما عطر تلفونك سألت عن الوالد قالت لي عارف عارف أم عارف أبوك. طيب تفضل. زخرف القول ضرورة. نعم ولو شاء ربك ما هل يصح أن نستدل في هذه الآية لأن الأقوال تسمى عالم؟ أي الأقوال تسمى ممكن يمكن. طيب إبراهيم كندري عبد العزيز كندري يلا عبد العزيز وايد راح بعيد أنا هسه ما شاف البسمة في بداية الوضوء. أي لا بأس تجهر على قدر كل بسم الله تتوضا. نعم اللي عنده سؤال يرفع ايده. بس واحد اثنين ثلاثة أربعة ها خلاص يعني أي سؤال يتولد أثناء الأجوبة خلاص ها وبعدين نتبهر عنك كثيرا. إذا انتهى قلنا انتهى يعني انتهى. نقول انتهى اللي عنده سؤال فعيدة إذا خلصت جاك بس بالسؤال بالسؤال ها طلعت 15 سؤال. عندك سؤال خلاص اللي عنده يقول حين يرفع ايده اللي عنده السؤال. واحد اثنين ثلاثة أربعة من اللي قاعد يسأل تبعه خمسة يلا آخر خمسة. في دليل على أن ها إيه هو في بس هو يقول يعني هل هالآية أيضا استدل بها. نعم هذا خمسة أربعة. شخص شيخ عنده حقائق حمارة شرط على المهاجرين أي واحد بيجي عنده إنه ما يسكتش حمارة. إيه اي ما يلزم انه اذا عنده عماره وفض عنده عمارات وعنده 20 50 100 عماره كل واحد تاجر على شرط ما ترك الجيش ما يلزم. ليش؟ عشان سيدنا رحمه الله يقول في فرق بين انك تؤجر البيت لكي يعصي الله به وبين انك تؤجر البيت لكي يسكن واثناء سكنه يقع في بعض المعاصي. شلون؟ الصوره الاولى تؤجر لشخص مثلا لمصنع خمر أو لمؤسسة ربوية هذا حرام إنك أنت عطيته أجرته لكي يعمل فيه الحرام. صورة ثانية أجرت واحد وأثناء أجره أثناء سكنه يقع في بعض المعاصي. هذا يجوز. إذا لم نقل يجوز معنى هذا أنك ما تأجر إلا على أنبياء، لأن ما في حد ما يعصي. أجرك بس ما تغتاب، أجرك بس ما كذا، أجرك بس ما تهرج مع زوجتك، أجرك بس ما كذا. عرفت؟ يعني في حرج على الناس. أنت والله قد يكون ما عندك أصلا محلات الأجار، أو ما عندك إلا ملحق واحد تدور لك واحد نقوة سكن عندك، لكن في ناس عنده مجمعات، عنده مثلا 200-250 حمارة، تقول تعال ما تأجر على أي واحد يرتكب معصية ويتحصل أنبياء تأجرهم. في فرق. قال بينك تأجر واحد لكي يقيم المنكر في العين المستأجرة، أو تأجر واحد للسكنة لكن أثناء سكنه يفعل بعض، يقع في بعض المعاصي كما يقع الناس. واضح؟ أنت ممكن تنصحه سواء مستأجر عندك أو لا عن تركيب الدش، ممكن تنصحه. بعد الآن اليوم أصبح شبه عند الناس، يقول لك المجد شو تسوي لك، أخبار شو تسوي لك. أصبحت الفتنة الآن يرقب بعضها بعضا، صلى الله العافية. غيره أنت 43 أي أنت قلت اسمك خالد أمس، ها أمس خالد يا محمد، لا إله إلا كل يوم اسم. أي لا بأس، الموضوع دعاء بعد الإقامة لو فعلت هذا أحيانا ما بمعنى. بعد الصلاة مباشرة لا، موضوع ذكر، لكن إذا قلت الأذكار وانتهيت وفصلت بعد ذلك تقول ترفع إليك تدعو لا بأس. ذكر ابن القيم رحمه الله. هذا 3-2 عندما يذبح النبي صلى الله عليه وسلم ذبح بعده خديجة. يجوز ماذا؟ يخبرهم؟ لا، هو النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يهون عليه تغار، يعني ماتت لحد الآن توصل صويحبات وتعطيهم لحد تذكرهم، فيقول هذه كان لها، صدقتني لما كذب الناس رزق الله منها كذا كذا، عشان بس. إذا في الآن هي تغار، إيش معنى كذا إيش معنى كذا، وجاوب إن هذه لها كذا وكذا، ما في إشكال. لا ليس من السنة. أنت اليوم لازم السؤال هذا تدور جد لزيتك الجمعة. جاوبك بالمسج وجاوبك بالمسج بالمسج. ما فيها دليل على أسألك بحق لا إله إلا الله، ما في دليل. وقد تكون توسل بمخلوق، لأن حق لا إله الله عبادة الله. لكن سؤال الشيخ الضارب رحمة الله عليه الذي يقسم بحق الله قال لا يجوز، لأن حق الله عبادته وعبادة مفعل عباد، عباد مخلوقون وفعلوا مخلوقا. آخر واحد منه أحمد. ها؟ الاسترقاء وال الاكتواء كي ايه ما في ما تمنع واحد جاي يكفيك حرقه في النار خليه يحرق على كيف وذا علاج ما في. قال اكره الكي، قال واكرهه في رواية نهى عنه، نهى عن الكي، لكن فعله نهى وفعله لي على انه ايش مكروه، لكن ليس بحق النبي صلى الله عليه وسلم مكروه، حق غير النبي عليه الصلاه والسلام. في فرق واضح بين واحد يجي يقرا عليك من كيف دخل وانت قاعد مريض دخل عليك وقرا، النبي صلى الله عليه وسلم فعله لا. اما واحد وانت قاعد شو دخل وعدته وشب النار شو تسوي؟ على شوي بس هاي ماشي بس عدتك شو رايك ترضى انت سلع. انتهينا اظن، ها الا من رحمه الله. كيف الحال يا عطاء؟ كاتب لك صار لي يومين دورك. صلى الله على نبينا محمد وعلى صحبه اجمعين. الحمد لله أول ما اعترف.